بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، قد تكلمنا عن الحج المبرور فيما سبق، وقد ذكرنا أن من صفات الحج المبرور أن يتقي العبد ربه ما استطاع في ذلك. ومعنى التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلكم بفعل المأمور وترك المحظور، بفعل ما أمره الله به في الحج وفي غيره، وفي ترك ما نهاه الله عنه في الحج وفي غيره. فإذا اتقى الله عز وجل كان أقرب إلى القبول، والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوه. والتقوى بمعناها العام هو أن يدع الإنسان صغائر الذنوب وكبائرها، وأن يفعل ما أمره الله به. يدع الذنوب جميعا، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تقل هذا الذنب صغير، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون أعمالا. يقول أنس: إنا لنعمل أعمالا كنا نعدها من الكبائر، من كبائر الذنوب، ويراها أحدكم الآن أدق من الشعر. كنا نعدها من الذنوب، من كبائر الذنوب، ونحن الآن قد تساهلنا في كثير من الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه، وإن المنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذهب. فالذي يستعظم الذنب هو المؤمن حقا، الذي يستشعر الذنب ويعلم خطورته، لأن للذنوب والمعاصي آثارا في القلوب كآثار الأمراض على الأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فمن الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة إلا الذنوب؟ ومن الذي أخرج إبليس ولعنه وطرده وكتب عليه غضبه وسخطه إلى يوم يلقاه؟ إلا الذنوب، إلا الذنب. وما الذي دمر الأمم السابقة؟ فكلا أخذنا بذنبه، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا بسبب. فكلا أخذنا بذنبه. فالذنوب أمرها عظيم، ولو لم يكن في الذنب إلا ما يسببه من وحشة في قلب الإنسان. العاصي دائما يجد نفسه في ضيق وحرج وهم وحزن وخوف ووجل واكتئاب، يجد هذا في نفسه، ولو سيقت له الدنيا بأسرها لما وجد فيها راحة، لأن الذنوب أثقلته. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني بسبب ذنوبهم حصل الران، حتى إن القلب يطبع عليه فلا ينتفع صاحبه بعد ذلك بموعظة، ولا تؤثر فيه ذكرى، فالذنب يستحكم على القلب، فإذا استحكم في القلب وغشيه غشيه الران ثم طبع عليه وختم، اغلق على هذا القلب وغلف وختم مثل ما تختم على الخطاب والرسالة، فلا ينفذ إليه خير. وغير ذلك أن الذنوب سبب لتعسير الأمور، الذنوب سبب لتعسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال العلماء معنى هذا أن من لم يتق الله لم يجعل الله له من أمره يسرا، بل تتعسر عليه أموره. فالذنب، الذنوب لها أخطار ليست سهلة، وإن الإنسان لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكان بعض السلف لشدة حرصهم يقول إني لأذنب الذنب، فأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي، حتى الدابة يشعر فيها نفرة منه. فالذنوب أثارها خطيرة. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن للحسنة ضياء في الوجه، صاحب الحسنة يشرق وجهه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فإذا عصى الإنسان ربه أظلم قلبه وانطفأت أنوار وجهه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. ولهذا تجد بعض العصاة يصاب باكتئاب ولا يجد مخرجا منه في ذهنه إلا الانتحار، وكلما اقترب الإنسان من الطاعة كلما كان أكثر انشراحا كلما كان أكثر انشراحا في صدره، وكلما كان طيب النفس. وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر قد لا يظن الناس انه يصل ما وصل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا نام او ان الشيطان يعقد على قافية احدكم اذا هو نام 3 عقد ويضرب عليها: عليك ليل طويل فنم. على كل عقدة، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده 3 عقده كلها، فأصبح طيبا نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متضايق مكتئبا مهموما مغموما. ولهذا تجد بعض الناس من الصباح الباكر وخلقه متكدر، لا يسع صدره أن يكلم إنسانا إلا بخصام وسب وشتم، لأنه ما قام على ذكر الله وما استيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا أثر من آثار الذنوب، وهو ما يحصل للإنسان بسببها من الاكتئاب ومن ضيق النفس ومن الهم والخوف. ولذا وأيضا أن المعاصي سبب لهوان العبد على ربه وعلى الخلق. لأن الإنسان إذا لم يتحصن بذكر الله وطاعته فتح بابا لأعدائه وسلطهم عليه حتى يذله أحقر الناس بسبب معصيته. ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. ويقول الحسن: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. وكان من دعاء بعض السلف أن يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ثم إن الذنوب سبب من أسباب زوال النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب معاصيهم وكفرهم بنعم الله، استعملوا نعم الله في معصية الله ولم يشكروا الله على هذه النعمة، لأن شكر النعمة يقتضي أن يصرفها الإنسان في طاعة الله، وأن يشكر الله عز وجل عليها بلسانه وفعله، وأن يعتقد أنها من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. حطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. كم أبيدت من أمم وكم زالت من عوالم بسبب معصيتها لله عز وجل وعدم شكرها لله عز وجل، في المجتمعات وكذلك في الأفراد. فالمعاصي سبب لمحق البركة من المال ومن الأولاد وربما من الزوجة، سبب من أسباب ذلك. لا يبارك للإنسان في ذلك، وكذلك هي سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأنها أيضا تلحق الإنسان بأسوأ عباد الله عز وجل، وتضفي عليه الأوصاف السيئة والقبيحة، فينسب إلى معصيته فيقال هذا سارق وهذا زاني وهذا آكل للربا وهذا عاق للوالدين وهذا وهذا، مما هي من الأوصاف القبيحة التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم. ومنها أن صاحب المعصية في بعد عن الله عز وجل وفي بعد عن عباد الله، يكرهونه ويبغضونه من قلوبهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. قد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء، نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يجعل له وينشر له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم ينشر له في الأرض عياذا بالله الكراهية. فالمعاصي باب إذا انفتح على العبد انفتح عليه الشر. ثم إنها سبب من أسباب قلة الحياء من الله عز وجل ومن عباد الله، لأن الإنسان يتدرج في المعاصي حتى إنه لا يستحي بعد ذلك من الخلق ولا من الخالق، لأن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى تذكر. فمن استحى من الله عز وجل استحيا من خلقه، استحي من الله كاستحيائك من ذي الهيئة من قومك. لو أن رجلا تعزه وتكرمه هل تفعل أمامه معصية؟ هل تعصيه؟ لا يمكن. والله عز وجل يراك، يراك ويعلم سرك ونجواك ويعلم متقلبك ومثواك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن علم أن الله عز وجل يراه وأنه يراقبه وأنه مطلع على سريرته لم يعمل ذنبا في حال من الأحوال، لأنه يعلم أن الله معه وأن الله مطلع على سره وعلى نيته، يعلم السر وأخفى، فيستحي من الله. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذه من آثار المعاصي المدمرة التي يجب على المسلم أن يتذكر إذا هم بذنب أو أراد أن يفعل معصية. ولذا قال بعض العلماء: لا تنظر إلى الذنب صغير أو كبير، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. هل يمكن لأحد أن يعصي مسؤولا كبيرا، أميرا أو وزيرا أو ملكا أمامه، وأن يجاهره بالمعصية وهو يراه ويسمعه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. فكيف بمن عصى رب السماوات والأرض، من عصى ملك الملوك الذي وما من غائبة في السماء والأرض إلا يعلمها سبحانه، إذن هو مطلع على كل شيء. فالتقوى في الحج أمرها عظيم، وخصوصا اجتناب المعاصي في هذا الزمن الفاضل وهو في مكة التي عظمها الله عز وجل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى قالوا إن الإنسان إذا هم بالمعصية فإنه يحاسب على ذلك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولو كان بعيدا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد نبه أصحابه ومن معه بتعظيم الحرمات، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اجتمعت الحرمات الزمانية والمكانية والحرمات المتعلقة بدماء المسلمين وبأموالهم وأعراضهم، نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا فليتق الله عز وجل، وليسأل الله أن يرزقه التقوى وأن يرزقه الإخلاص في حجه، وأن لا يفرط في شيء مما أمره الله به، وأن لا يفعل شيئا مما نهاه الله عنه في الحج وفي غيره. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الهداية لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التوبة والصدق والإخلاص، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هيسأل عن الزكاة اللي تعطى للبنت. لا يعطي البنت، والعلماء يقول لا يعطي أصوله ولا فروعه من الزكاة. وأما الأخت إذا كانت هذه يعني لا ينفق عليها وليست نفقتها واجبة عليه فيجوز أن يعطيها من الزكاة، لأن الزكاة لا يحابى فيها أحد ولا يدفع بها الإنسان عن ماله، لا يحابي فيها أحدا لأنه يعني صديقة أو لأنه كذا، لا يعطى منها، هي حق للفقراء والمساكين الذين ذكرهم الله في كتابه، ولا يدفع بها الإنسان عن ماله، بمعنى أنه إذا كان الأمر يجب عليه فلا أدفع من الزكاة بدلا من هذا الحق، إذا كان الوالد نفقته واجبة فبدلا أن أدفع له من مالي الخاص أدفع له من الزكاة، وهذا كأني أدفع بها عن مالي، أسد بها عن مالي، وهذا لا يجوز ولا يصح، والله أعلم. الأخ يجوز، نعم يجوز أن يعطى، يجوز، تجوز للأخ، للأخ والأخت، نعم يجوز، نعم نعم يجوز، نعم نعم. أعرف أنها متزوجة وعندها أولاد، لهذا قلنا يجوز، لو أنت الذي تنفق عليها ما جاز. نعم نعم. يعني الأخ يسأل عن بر الوالدين، وما أحوجنا إلى ذلك جميعا أن نبر آباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا من كان منهم حيا ومن كان ميتا، والله عز وجل قرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأكد هذا في مواطن كثيرة، وصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كل ذلك توصي بالأب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا يعني من أهم الأمور، انظر كيف هذه الآية أمرت ببر الوالدين وبالإحسان إليهما في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي جميع أحوال الوالدين، لكنها أعطت الكبر عناية خاصة، لأن الأب إذا كان قويا صحيحا ربما لا يحتاج كثيرا يعني إلى أن يخدمه أحد، لكنه كلما تقدمت به السن كلما احتاج إلى البر أكثر، واحتاج إلى أن يقف ابنه بجانبه وأن يعينه على حوائجه الخاصة والعامة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا فلا تقل لهما أف، وهذه قالوا كلمة تضجر، يتضجر بها الإنسان، يقول أف كأن الأمر ما أعجبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يجرؤ الإنسان أن يلعن والديه، لأن هذا ما كان معروفا، وحتى الآن بحمد الله هو قليل وإن وجد. قال يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أبا، يعني هو ما يلعن أباه مباشرة أو يلعن والديه، لكن يتسبب في لعنهما، فكيف بمن تفوه عياذا بالله بلعن والديه مباشرة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، ثم بين لهم أنه لا يلعنه مباشرة وإنما يتسبب، فهذا دليل وتنبيه على أن المباشر للعن الوالدين أن إثمه أعظم. ثم البر لا ينقطع بعد موت الوالدين. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وبصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا بعد الموت. فيبر الإنسان والديه بعد الموت بالدعاء لهما. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر قارن حال الضعف بحال الضعف. انت لما كنت ضعيفا وكنت صغيرا قد عنوا بك، فإياك أن تنساهم إذا وصلوا إلى هذا الحد، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان قوته بين ضعفين، بين ضعفين، بين ضعف وهو صغير وضعف وهو كبير. فأشار الله إلى الاجتهاد في بر الوالدين عند الكبر عند الضعف الثاني، وذكرك بضعفك الأول. ثم من مما ورد أن ابن عمر لقي أعرابيا في الطريق، فأعطاه حماره وعمامته. أعطى الأعرابي هذا حماره الذي يركبه وعمامته، فقيل له إن هذا رجل أعرابي، يعني لو أعطيته العمامة وإلا أعطيته الحمار أعطيته شيئا يسيرا يكفي. قال إن هذا كان من أهل ود عمر، هذا الرجل كان صديقا لعمر لأبيه يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد موته، من أبر البر. والدك كان له صديق وتعرف ذلك، ومات الوالد تذهب وتكون على صلة بصديق الوالد وأن تحسن إليه تهدي إليه، فهذا من البر، من أبر البر. وأن تتصدق أيضا من البر عن والديك، وأن تحج عنهما هذا من البر ومن الإحسان إليهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. الولد الصالح هذا لماذا؟ قال العلماء إن السبب في ذلك أن الولد من كسب الوالد، كأنه امتداد لوالده في الحياة. كأنه امتداد لوالده في الحياة، كأنه بقي هذا عاش. ولهذا قال ولد صالح يدعو له. انظر العلم هذا يعني الأول كان بسبب هو، يعني أنه ألف كتابا نشر علما ونقله الناس واستفادوا منه، هذا مما يبقى له لأن هذا من عمله. والصدقة الجارية هي من عمله، حفر بئرا وقف وقفا، فهذه صدقة جارية مستمر نفع وهي من عمله. لكن الولد لأنه من عمله أيضا من كسبه يعني، فإذا دعا لوالده نفعه ذلك وكتب له من عمل هذا الأب ولد صالح يدعو له فتستمر حسناته وبعد مماته ويستمر الخير له. فهذا يعني مما ينبغي أن يفعله الولد بعد موت أبيه والله أعلم. نعم زيارة قبره نعم هذا ما ينبغي يعني. حتى هذا لما جاءت المرأة تصل وقالت إن أمي أتتني وهي راغبة يعني ترغب في الصلاة ترغب ونزل قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ها فالبر حتى الأم حتى وإن كانت كافرة يبرها والدها. ولعل من البر أن يدعوها إلى الإسلام وأن يحسن إليها وأن يعلمها الإسلام وأن يدعو الله عز وجل أن يهديها فهذا من البر. نعم نعم يا شيخ تفضل. نعم نعم الإيمان أيها الأحبة كما قال العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد الإيمان بالطاعة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون والذين اهتدوا زادهم هدى. زادهم هدى زادهم إيمانا فالإيمان يزيد. ومن أسباب زيادة الإيمان التأمل في كتاب الله والتدبر لكتاب الله فإن من أعظم ثمراته زيادة الإيمان. إذا قرأت القرآن ورأيت فيه ما أعد الله للمؤمنين الصادقين من جنات النعيم زاد إيمانك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين ذكر الله وتليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. زادتهم إيمانا حين يتلون كتاب الله أو تتلى عليهم آيات الله. فتدبر القرآن وكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل لأن كلما أكثرت من ذكر الله كلما زاد إيمانك. وأن تجتنب المعاصي وأن تكثر من الطاعة كلما أكثرت من الطاعة كلما زاد إيمانك وازددت تقربا إلى الله عز وجل وكلما تقربت إلى الله أحبك الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فكلما عملت في الطاعة تشعر بأنك تقترب من الله عز وجل. ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه شبرا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فكلما أقبلت على الله عز وجل وشعرت بذلك شعرت بالقرب من الله وزاد إيمانك. وأيضا التأمل في آيات الله الكونية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انظر في آيات الله عز وجل في الكون من خلق هذه السماء ورفعها بغير عمد ومن بسط هذه الأرض ومن أرسل الجبال ومن أجرى الأنهار والبحار ومن خلق هذا الخلق حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موته وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فكلما تأمل الإنسان في آيات الله القرآنية في آياته المتلوة وفي آياته المجلوة الكونية كلما ازداد إيمانه. كل أيضا من أسباب زيادة الإيمان أن يتأمل الإنسان في نعم الله عليه. نعم الله عليك تزداد حبا وقربا من الله عز وجل ويزداد إيمانك. وأن يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يثبت في قلبه الإيمان وأن يحبب إليه الإيمان وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم يا شيخ. الولد يعني؟ نعم الولد تطلق على هذا وعلى هذا، لكنها هذه الأشياء يعني إذا أطلقت فتطلق على الولد على الأنثى وعلى الذكر. يوصيكم الله في أولادكم، ها، للذكر مثل حظ الأنثيين، ها. وقد تطلق يعني كما أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ها، إن لم يكن لهن ولد، سواء كان هذا الولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فهنا أطلق الولد على الأنثى. وقد يقترن أحيانا في إذا اقترن مثل ما يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق يعني إذا كان ذكر سوى فكل واحد له معنى، وإذا افترق ذكر هذا الولد يعني ذكر وحده يشمل الذكر والأنثى. والله أعلم. الولد الصالح سواء كان ذكرا أو أنثى هنا. نعم أيوة. يعني هذا كيف قال العلماء، أي أن الله عز وجل يحفظه، ها، فلا يرى إلا ما يحبه الله ولا يسمع إلا ما يحبه الله ولا يبطش إلا فيما يحب الله ولا يمشي إلا فيما يحب الله. والله أعلم. نعم نعم هذا العلماء يحملونه على هذا والله أعلم. أيوة. نعم أهل البيت لا يعطون من الزكاة هم بنو. نعم وهذا لأن الله عز وجل أعطاهم من الخمس، ها، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فهنا أعطاهم خمس المغنم، ها، من خمس المغنم في الغنيمة في الحرب، ولهذا أغناهم الله عز وجل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الصدقة، لكنهم يعني في خلاف بين العلماء في أن هذا هل هو خاص بالصدقة الواجبة الزكاة يعني، ولا، وعند بعضهم أنهم يعطون من الصدقات العامة يعني صدقة التطوع تجوز عليهم، وكذلك ما سبل في الطرق من الأوقاف ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ومن معه كان يمرون بمياه مسبلة، وكانت في المدينة آبار موقوفة ومسبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويشرب منها من كان معه من أهل البيت. فالذي يظهر في مثل هذا أنهم يعطون من الصدقة العامة أو غير الواجبة ولا يعطون من الزكاة، لأن هذه الصدقة التي هي الزكاة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها وساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني منعهم من ذلك، وهذا لشرفهم ولفضلهم، شرفهم ولفضلهم، ولكن جعل الله لهم نصيبا. حتى إن بعض العلماء قال إذا انقطع الخمس أو المغنم ولم يوجد من يعطيهم يجوز أن يعطوا من الزكاة، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والله أعلم. نعم نعم، العقارات اللي يسميها العلماء عروض التجارة، يعني ما يعرض للبيع. إذا كان الإنسان يتاجر في العقار مثلا يشتري أرض ويبيعها بقصد التكسب والربح، فإنه يخرج زكاتها إذا حال عليها الحول عنده، إذا اشتراها بنية التجارة، بنية المتاجرة فيها. أما إذا اشترى الأرض بنية السكنة فإنه فليس فيها زكاة. نعم نعم، كيف أجار؟ يعني العمائر، عمارة مثلا سكنية، أي العمارة السكنية ليس فيها، إذا كان إلا إذا كان للاستثمار. ها؟ لا هو مؤجر أيوة، لكن هو يقصد الاستثمار الأجرة، أي استثمار الأجرة ليس فيه زكاة، لكن الأجرة إذا قبض الأجرة وحال على الأجرة الحول فيها الزكاة، الأجرة ليست العمارة. أما العمارة نفسها في فرق بين هذا وهذا، لو أن يعني لو أن عندنا شخصا اشترى عمارة ويريد أن يتكسب فيها، يقول أنا الآن اشتريت هذه العمارة بمليون، أريد إذا جاءني مبلغ كذا معين أن أبيع هذه العمارة، إذن هو يتاجر في هذه العمارة أو في هذا المبنى السكني، ففي هذه الحالة إذا حال عليه الحول يؤدي الزكاة. لكن لو أن شخصا قال لا أنا اشتريته أريد أن أؤجر ما فيه من شقق، فليس في أصل المبنى زكاة، لكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، إذا لم يحل عليها الحول لا أجرة لا زكاة فيها. نعم، يقول هنا ما هو حكم تأدية أكثر من عمرة في نفس الموسم؟ احنا نبهنا على هذا أن هذا يكره، وأن بعض العلماء عده من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة، أعني من التنعيم. يقول إلى من ما أعرف هذا، إلى من ينبغي؟ نعم، هو الآن استأجرها، يعني مثلا استأجرها 100 عام مثل ما يفعل بعضهم إلا عاما. طيب إذن هو استأجر هذه الأرض ثم مات قبل انتهاء المدة، أيوة يجدد يعني. طيب الآن جدد الإيجار، من جدد الإيجار؟ أنا أعرف الآن هذا الإيجار تقول كل سنة يجدد، أي يعني مثلا أعرف أنه بإيجار، لكن العقد هذا يجدد في كل عام. ها؟ كل عام فلان استأجر الأرض الفلانية. ها؟ طيب من الذي يجدد العقد؟ أحد الأبناء. طيب هل هو يجدد هذا العقد باسمه خاصة أو باسم الأسرة؟ أيوة. إذن هذه شركة فيما بينهم، هذه شركة فيما بينهم يستثمرونها، ويكون التقسيم فيما بينهم بحسب ما يتفقون عليه، عرفت؟ يعني الآن أنا استأجرت عن الأسرة كاملة، فيهم رجال وفيهم نساء، فإذا اتفقنا مثلا على أن ما يكون من ريع هذا مثل ما نستأجر عمارة ونؤجرها، أو نستثمر هذه العمارة أو هذا المحل، فهذا مثل الشركة، إذا اتفقنا مثلا هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثمن وهذا له الثمن على حسب ما نتفق عليه، فحسب ما يكون بين الأسرة من اتفاق، إذا اتفقوا أنهم بالتساوي فيما بينهم هم بالتساوي فيما بينهم، هذا لابد من اتفاق فيما بين الأسرة. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. طبعا الأصل في العمرة يعني أنها تجوز عن الميت، ولكن الأم في هذا أولى، الأم أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بصحبته قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أبوك. نعم نعم. لا مو لازم، لو حلق في أي مكان يجوز. نعم. هذا يقول في الحديث زيارة مسجد قباء صلاة ركعتين تعدل عمرة، هل يجوز إهداء صلاة ركعتين لشخص آخر؟ يعني يصلي ركعتين ويهدي ثواب الركعتين ويقرأ القرآن ويهدي ثواب الصلاة. الأولى في هذا طبعا الأصل أن الإنسان هو الذي يقوم بالعبادة بنفسه، والنيابة في العبادة هي يعني بحسب ما جاءت فيها محددة، جاءت في الصدقة، جاءت في الحج، جاءت في الدعاء، الصيام. لكن أن يصلي إنسان لا يصلي أحد عن أحد. ثم يعني بعض الناس يقول لا أنا أقرأ القرآن وأجتهد في قراءة القرآن وربما أختم في أسبوع في شهر، ثم إذا انتهيت من هذا العمل أقول يا رب هدي ثوابه لأبي. يعني انظر العلماء عندهم قاعدة يقول لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب، حتى قالوا لو كان في صف الأول والصف الثاني ووالد في الصف الثاني ما يترك الصف الأول يقول والد تعال، لأنه لا إيثار. وبعضهم يقول إيثار في القرب مكروه، لأن هذا دليل على رغبة الإنسان عن الخير. فأنت لا تهدي ثواب، أولا هذا لم يرد، والأصل في مسألة الثواب أن علمها عند الله، ما قال الله في ثواب قلنا به، ما لم يقل ليس لنا أن نخترع أشياء ونقول أعطنا. وضربت مثالا سابقا قلت لو أن إنسانا أتى إلى جدار شخص أو إلى أرض شخص وبنى عليها عمارة ولا بنى عليها بيت ثم قال أعطني أجرة، قال له ليس لك شيء، من أذن لك أن تفعل هذا الفعل؟ هل يكون هذا مصيبا أو لا؟ يكون مصيبا. فكيف لنا أن نخترع عبادات من أنفسنا ثم نقول نرجو الثواب من الله عز وجل؟ الله ما وعد، الله لا يخلف وعده سبحانه، إذا وعدنا الثواب فهو كما وعد، لكن نحن نخترع ونقول هذا فيه الثواب فيعطينا الله عز وجل الثواب. غاية ما في الأمر أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العبادة ويدعو لوالديه، يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء لوالديه ولمن يحب له الخير. إذا قرأ القرآن وختم القرآن يدعو لنفسه ويدعو لوالديه. نعم، لأنه إذا أجاب الله دعوته في والديه وغفر له ورحم بسبب هذه الدعوة لا شك أن هذا خير كثير، وهو أيضا لم ينس نفسه من الخير، كأنه لما يقول اهدي ثوابه كأن أنا لست محتاجا إلى هذا الثواب. نعم نعم. التي ماتت نعم يجوز أن يعتمر عنها. نعم هيا تفضل. نعم تقبل الله منا ومنك حج إن شاء الله، ربنا يتقبل. نعم الله أيه. نعم ما دام هو صحيح بدنيا وليس عنده مال فهو غير مستطيع، هو غير مستطيع ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة، ولا يصح أن ينيب لأنه صحيح معافى، والذي ينيب هو القادر بماله العاجز ببدنه، أو شخص مثلا يناب عنه يكون قد اقتدر واكتملت فيه الشروط لكنه لم يحج، فهنا يجب أن يحج عنه من ماله. أما الإنسان الذي هو معسر أصلا ولو كان صحيحا وقويا فليس واجبا عليه. أيه. والله أنا لا أرى أنه يعني يحج عليه في هذه الحالة، لكن يعني لو حصل فيما بعد قدر الله أن يموت قبل أن يحج ففي هذه الحالة يحج عنه. أيوه في حالة النوم. أيوه لكنه لعله يعني لعل الله عز وجل أن يمد في عمره هاي حتى يعني يتمكن من الحج. نعم. أيوه إذا صمت لا حرج، وإن لم تصم فأبشر أنك تؤجر على ذلك إن شاء الله تؤجر. ويسأل عن صيام الاثنين والخميس، يقول يعني شخص يصوم الاثنين والخميس في بلده ثم سافر، فهل يصوم الاثنين والخميس؟ أقول لو صمت لا حرج، وإن رأيت أن الصيام فيه حرج عليك وتعب فلا تصم، لأن إذا كان الفرض لا يصومه الإنسان إذا كان مسافرا أو يعني وجد حرجا فمن باب أولى التطوع. والله عز وجل يعني سيثيبه إن شاء الله على صيامه وعلى نيته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني كما لو كنت مقيم، لو كنت مقيما تصلي وتصوم فإن الله يعطيك أجر الصيام وأجر القيام وأنت مسافر وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم ماشي. نعم أيام طواف الإفاضة، لأن الإنسان بعد إفاضته من عرفة يأتي بهذا الطواف، هو طواف الركن ها، وهذا معناه يعني هو طواف الركن يسمى طواف الزيارة، وهذا ركن الحج. وطواف الركن أي ركن الحج فهذا الذي يأتي به. وأما أيام التشريق فهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت بأيام التشريق قيل لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني أول كان اللحم يشرق ويقطع ثم ينشر هكذا، فهذا هو أيام التشريق والله أعلم. نعم نعم شيخ. نعم لا لا تسقط الحمل حتى وإن طلقها، لأن يعني العلماء محل خلاف قبل نفخ الروح، لكن كثير منهم لا يرى ذلك حتى ولو لم ينفخ فيه الروح. نعم والله أعلم. نعم ينزل عليه البول، ينزل عليه البول. العشاء كم يؤذن؟ باقي خمس دقائق تقريبا، خمس دقائق تقريبا او سبع. تعب المشاكل شو هو؟ تعب المشاكل هو تعب المشاكل. اي طيب نزل عليه البول خمس دقائق نتحمله. لا لا اذهب وتوضا برا، اذهب توضا برا توضا. الواحد يوريني وين خرج من هنا، اخرج من هنا على طول، اسال عند الباب. تكلمنا عن هذا الظهر. أيه. قلنا إنها واجبة واجبة. نعم يعني الأخ يسأل عن اللحية، وحنا تكلمنا سابقا عن أنها واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها وأمر بإعفائها وأمر بتركها، والأصل في أمر صلى الله عليه وسلم للوجوب والله أعلم. نعم لكننا لن نجيب عن أسئلتك لأنك صرت من المقربين حتى لن أولا نحن يا أخوة يعني إن شاء الله ما نخص أحد بأحد في إجابة الأسئلة، وأجبنا على سؤالين هناك في تلك الجهة ها وراءك يا شيخ، والذي يسأل يعني يصعب ترتيب الإخوة حقيقة يعني، لكن ودنا أن نجيب على أسئلة كل من ما نستطيع. ولا شك أن التقدم أمر مطلوب. وأما السؤال الثاني فهو نعم.